إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، المجتمعات البشرية إما أن تكون حضرية أو أن تكون بدوية، والمجتمعات البدوية هي المجتمعات التي لا تعرف الاستقرار، فالبداوة من الفعل بدأ، بدأ أي ظهر، ومعنى ظهر أي سافر ولم يستقر. فأهل البدو هم الذين يسافرون ولا يستقرون، فإذا نزل المطر في مكان وأنبت العشب اجتمعوا حول ذلك العشب، فإذا ما قل المطر وجف العشب فإنهم يرتحلون إلى مكان ثان وثالث وهكذا. ومنه يقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي إذا نزل ماء السماء على حذف المضاف، رعيناه وإن كانوا غضابا، لأنه لا قانون ولا نظام يحكمهم، فالبقاء للأقوى والأجدر للأقوى. وأما الحضر فهم الذين يستقرون ويعيشون في الأماكن ويحدثون تغييرا وتأثيرا في المجتمع، وجرت العادة أن الإنسان إذا مكث في مكان فإنه يصلح منه ويغير. أما إذا كان متنقلا فإنه لا يحدث فيه إلا بقدر حاجته. أرأيت رجلا لو أجر محلا لمدة شهر واحتاج هذا المحل إلى تغيير الكهرباء، وهذا التغيير سيكلفه عدة آلاف من الجنيهات، لا يصنع شيئا ولا يغير شيئا لأنه سيترك المكان بعد شهر. أما إذا كان المحل ملكا له فإنه يغيره ويؤسسه وينفق عليه ويغير منه. هذا بالضبط شأن المجتمعات، فالذين يعيشون في مكان ويستقرون فيه لا بد لهم من نظام يحكمهم، لأنه لا بد من التغيير في هذا المكان. فبأي شيء يغيرون؟ وكيف يغيرون، وما العلاقة بين الناس في هذا المكان؟ عندما كانت البشرية من غير وحي ترك الناس أمرهم إلى كبرائهم وزعمائهم، كان الكبراء والزعماء هم أصحاب التشريع وأرباب القرار. فلما نزل الوحي وأتت الرسل جعل الله تعالى الأمر كله إليه، وجعل حياة البشرية باتباع ذلك الشرع المعصوم. فهذه المجتمعات البشرية إما أن يكون نظامها على حسب وأهواء الزعماء والرؤساء والسادة والأمراء والأعيان والنبلاء، وإما أن يكون نظامها وفق رب الأرض والسماء، وشتان ما بين الاثنين. إن أمريكا لم تستطع أن تسن قانونا لتجريم الخمر، لم تستطع. وعندما قام أحد الرؤساء بتقديم هذا المشروع للكونغرس الأمريكي ضج الشعب الأمريكي ضد هذا المشروع، وتراجعت الحكومة الأمريكية في سن هذا القانون. وبالتالي تعيش أمريكا في ضنك ومذلة وخراب عقلي وفكري ومادي واجتماعي، لأنهم لم يستطيعوا أن ينفذوا قانونا صالحا للبشرية. أما في الإسلام فإن العرب كانوا يشربون الخمر وكانوا ينظمون فيه القصائد، بل إن جزءا من القصائد كان يسمى بالخمريات، وكان هناك قانون عند الشعراء من جملة مطالع القصائد أن يتغزل الشاعر في الخمر وشاربيها. إن رجلا شاعرا جلدا وهو الأعشى عندما سافر من بلده إلى المدينة ليسلم قابل بعض كفار مضر، قالوا له إلى أين؟ قال إلى ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له إنه يأمر بالصدق، قال نعم يأمر به، ويأمر بأن الزنا لا يجوز، نعم ما يأمر به. كل جملة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الشاعر الجاهلي المشرك نعم ما يقول به، إلى أن قالوا له إنه يحرم الخمر، فقال أما هذه فأذهب حتى أشرب وأتضلع ثم آتيه من قابل. والمقصود أن الإسلام حرم الخمر على الناس فقبلوه، حتى تحطمت الدنان فسالت أنهارا وخمرا في سكك المدينة. كان هناك تدريج، ولكن هذا التدريج انظر وتأمل، هو تدريج في التشريع ليس تدريجا في التنفيذ، هذه واحدة. الثانية أن التدريج لم يأخذ مدة طويلة من الزمن، لم يأخذ مدة طويلة من الزمن، لأن المجتمع كان مؤهلا لقبول الوحي وإمضاء الشريعة. أيها الأحباب الكرام، جربت البشرية أن تحيا بغير الشرع فلم تستطع. الخروقات والقتل وتفسخ الأخلاق والاجتماع والجرائم الخطيرة، كل غمضة عين هناك منتحر في العالم من غير المسلمين. قل أن تجد مسلما يعرف ربه ويتدين بدين الحق يقبل على هذه الفعلة، قل. كل غمضة عين ورمشة عين هناك منتحر على وجه الأرض. إنهم لم يتمتعوا بحضارتهم ولم يتذوقوا مذاقها ولم يلتذوا بحلاوتها، لأنه لا حلاوة لها. المجتمع الوحيد المتماسك أخلاقيا واجتماعيا وتربويا، المجتمع الوحيد القادر على قيادة الدنيا وسياسة الشعوب، المجتمع الوحيد القادر أن يفجر الخير من جنبات الأرض، والمجتمع الإسلامي. ولذلك كان الحرب شديدة على ذلك المجتمع. هذا المجتمع حياته في شرع الله عز وجل، حياته في شرع الله عز وجل، أس فلاحه ونور خيره وينبوع رشده في شرع الله عز وجل. ثم تأمل معي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب لهذا المجتمع الطاهر المبارك، هذا الخطاب ليس للمجتمع الأمريكي ولا الإنجليزي ولا الياباني ولا الصيني ولا الروسي. هذه المجتمعات المتقلبة في العفن العقائدي والأخلاقي والاجتماعي، هذه المجتمعات القائمة على تقديس غير الله وتعظيم غير شرع الله: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا خطاب لك أيها المسلم، خطاب لك في ذاتك وخطاب لك في مجتمعك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. الاستجابة لله وللرسول. نقف وقفة يسيرة عند قوله تعالى: استجيبوا لله والرسول. استجيبوا، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، والإجابة بمعنى الطاعة، والطاعة لا تكون إلا بعد سمع. فالإنسان لا يمكن أن يطيع إنسانا من غير أن يسمع قوله، لا يمكن أبدا أن أغلق الباب وأن تقول: أنا أطيع أحمد وأنا لم أتكلم. لكن إذا قلت لك أغلق الباب فأغلقت الباب، كان غلقك للباب إجابة لي. فالإجابة تتضمن معنى السمع، فدل ذلك على أن الاستجابة فيها أمران: فيها السمع وفيها الطاعة. إذن استجيبوا لله وأيضا للرسول، فيها السمع وفيها الطاعة. الاستجابة فيها السمع وفيها الطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة، السمع والطاعة، هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله، السمع والطاعة. لماذا نسمع هذه الأيام عن هاكم الذين لا يريدون شرع الله عز وجل؟ سبحان الله، الإسلام سمع وطاعة. لا تقل لي سأطيع من غير أن تسمع. السمع العلم والمعرفة، والطاعة الانقياد والعمل. فالإسلام هو العلم والمعرفة، أن تعرف الأوامر والنواهي وأن تطيع، أن تنفذ. إذن أن تعلم وأن تنفذ، هذا هو الإسلام كله. الإسلام كله أحبتي في الله أن تسمع وأن تطيع. إذا وجدت خللا فاعلم أن الخلل إما من السمع وإما من الطاعة. إما الخلل سببه أمور علمية، وإما الخلل سببه أمور عملية. فدين الله تعالى سمع وطاع، علم وانقياد. والعلم مبجل في دين الله عز وجل، مبجل معظم. أول آيات نقر بها سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتشنفت بها أذناه وترطبت بها أو ترطب بها قلبه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم لا يمكن أن يستقر هذا الدين من غير علم، لا بد من العلم، لأنه لا يمكن أن تطيع وتنفذ وأنت جاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. العالم قيمة علمية، فكلما عرفت دين الله عز وجل، وكلما وقفت على المعاني الشرعية، وكلما كنت متمعنا في هذا الدين، كلما كان ذلك أفضل لك في باب الطاعة. إذن عندنا أمران: قوة علمية وقوة عملية. ما الخلل في مجتمع المسلمين؟ هل هو خلل في القيمة العلمية أم هو خلل في القيمة العملية؟ أي القوتين كان الخلل فيهما، العلم أم العمل؟ الحقيقة أحيانا الخلل يكون من جهة العلم، وكثيرا ما يكون الخلل من جهة العمل. دائرة المعلوم عندنا صارت أوسع من دائرة المطبق، دائرة العلم صارت أوسع بكثير من دائرة العمل والتنفيذ والتطبيق. كان بعض السلف كأبي عبد الرحمن السلمي يقول: أدركت الذين يحفظوننا القرآن كعثمان وعلي، كانوا يحفظوننا العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها. قال: فأوتينا العلم والإيمان والعمل معا. الإنسان يتعلم، فإذا تعلم شيئا أتقنه، وإذا أتقن شيئا عمل به. العلم قيمة مطلوبة، ولكن لا ينبغي أن تكون طاغية، ولكن ينبغي أن تكون متوازية مع القوة العملية. القوة العملية هي الطاعة. عندما تنظر تجد أن التوجيهات في القرآن كلها توجيهات نحو العمل. التوجيهات: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاده، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. سبحان الله، التوجيهات الشرعية في الأمر والنهي كلها متعلقة بماذا؟ بالعمل. لأن الخطورة في باب العمل، الإنسان ربما يكون من اليسر أن يعلم، وربما يتحصل العلم من غير سبيل، يتحصل العلم بالبحث وبالسؤال وبالدعاء، وربما يتحصل بالإلهام، وربما يتحصل بالتوفيق أو بالمنام. سبل تحصيل العلوم متعددة، لكن مسألة العمل لا يقوم بالعمل إلا المكلف، لابد أن تقوم بذلك العمل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، لما نسمع كلمة استجيبوا إذن حاجتين: العلم والعمل. العلم والعمل، السمع والطاعة، السمع والطاعة. ليبقى: هل أنت تعرف دينك؟ هل أنت تطيع ربك؟ هاتان قضيتان، سل نفسك هذين السؤالين وأجب عن نفسك بكل صراحة. ثم إن الاستجابة لمن؟ لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن شرع الله عز وجل هو المستمد من الكتاب والسنة، هذا شرع الله عز وجل. اجتهادات الفقهاء وتأويلات العلماء ليست شرعا لله عز وجل، وإنما هي فهم لشرع الله عز وجل. وبالتالي يمكن أن تجد اختلافا في بعض الأفهام وتنوعا في بعض الآراء، لكن الدليل واحد والنص واحد وتعددت الأفهام. لو أن إنسانا جمع آراء العلماء في المسائل وقال بأن هذه الآراء هي شرع الله، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، ولا يمكن أبدا أن نقول بأن آراء الرجال وإن سمقت هذه الآراء وعلت هذه الآراء وشرف أصحابها، لا يمكن أبدا القول بأنها شرع الله عز وجل. أيها الأحباب، اختلف الأصوليون في الاحتجاج برأي الصحابي، الأصوليون اختلفوا في الاحتجاج برأي الصحابي، هل رأي الصحابة حج أم لا، على قولين. وقول الجماهير أنه حجة ما لم يخالف، أنه حجة ما لم يخالف، وهذا ما سمي لاحقا بالإجماع السكوتي، وجعلوه صورة معتبرة عند الاحتجاج. لماذا؟ حتى لا يتم الخلط بين آراء الرجال وبين شرع الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتب شيئا غير القرآن فليمحه، من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. أصحاب الضمائر الخبيثة والعقول التي تحتاج إلى إعادة ترتيب، الذين يحملون الضغن على الإسلام وأهله، يقولون هذا دليل على أن السنة لم تكتب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم معوج، فإن السنة كتبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هاتان صورتان للضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب. عبد الله بن عمرو كان يكتب ضبط الكتاب، وكان أبو هريرة لا يكتب، وهذا ضبط الصدر. ضبط الصدر والكتاب مصالحات متأخرة عند علماء الفن، قالها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان عبد الله يكتب ولا أكتب. هذا والفارق، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يكتبون. في الصحيح أن أبا شاه عندما سمع خطبة الوداع طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال: اكتبوها لأبي شاه، اكتبوها لأبي شاه. والأدلة في ذلك كثيرة، كيف نجمع بين النصوص التي دلت على كتابة السنة وبين ذلك النص؟ فإن الجمع أولى، فإن الجمع أولى، قال أهل العلم. والجمع بين النصوص التي فيها التصريح بالكتابة ونص أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكتب السنة مع القرآن في صحيفة واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تكتب السنة مع القرآن في صحيفة واحدة حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. فبمرور الأوقات وتعاقب الأجيال يظن الناس أن السنة هي القرآن، وهذا حمل متجه وجمع رائق. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صان القرآن أن يدخل فيه نص من السنة، فكيف نجيز لأنفسنا أن ندخل في شرع الله عز وجل أقوال أهل العلم؟ أقوال أهل العلم ليست شرعا، وإنما هي محاولة لفهم الأدلة والنصوص. ولذلك قال أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف: ويحك يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. كل إنسان يخطئ ويصيب، كما قال الشافعي ومالك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالشريعة معصومة، الشريعة معصومة، لأنها من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آراء رجال قد تختلف، آراء رجال قد تختلف. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه خلاف للسنة فإني تارك في حياتي وبعد مماتي. ولذلك غير واحد من أئمة الشافعية جمعوا بعض المسائل وقالوا: هذه المسائل لا يجوز نسبتها للإمام الشافعي، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والمقصود أن السمع للشرع وأن الطاعة للشرع. استجيبوا لله، نستجيب لله، ونستجيب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نستجيب للشرع المنزل، نستجيب للشرع المنزل، لا نستجيب للشرع المؤول. إشكال اليهود إخوتاه أنهم جعلوا مع التوراة أقوال الأحبار والرهبان، وبعد فترة ما الذي حدث؟ نسى الناس التوراة والإنجيل، ثم بعد ذلك قدموا أقوال الرجال على التوراة والإنجيل، فظهر التلمود، وهو ليس التوراة، التلمود اجتهادات علماء اليهود. ثم بعد ذلك ظهرت المشنة، أيضا اجتهادات علماء اليهود. وأين التوراة المنزلة؟ أين التوراة كتاب الله؟ رفع من بين اليهود ولم يعد له وجود. والأمر نفسه أيضا عند النصارى، عظموا علماءهم وجعلوا العلماء مقدمين على الكتب المنزلة من السماء، وبعد فترة عبدوهم من دون الله والعياذ بالله. هذا لن يحدث في أمة الإسلام، لأنها أمة التوحيد وأمة التزكية وأمة الطهارة وأمة الاتباع، فلن تتلبس ولن تتلوث بما تلبس به الآخرون وتلوثوا. فالاستجابة في أمة الإسلام للمحكم، للثابت، للنص، للمقدس، للذي لا يتغير ولا يتلون ولا يضطرب ولا يتناقض ولا يتردد، وهو من؟ وهو الشرع، الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. إذا الاستجابة لله وأيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تظن أن الاستجابة لرسول الله سنة والاستجابة لله فرض، كما يظن بعض الناس. الاستجابة لرسول الله هي استجابة لله عز وجل. قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما أمر الله تعالى بطاعة نفسه إلا قرن بهذه الطاعة طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا أبان فيها ربنا أن طاعة رسوله طاعة له. من يطع الرسول فقد أطاع الله، آية حاسمة. وقال الله وإن تطيعوه، أي رسول الله، تهتدوا. وإن تطيعوه، أي تطيعوا رسول الله، تهتدوا. إذن الهداية والرشد والتوفيق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان ويقول بأن مثلا هذا الأمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو سنة. ولكن طاعة الوالد فرض وواجب، فإذا تعارض الفرض مع السنة قدم الفرض على السنة. هذا بناء غير صحيح، لأن المقدمات غير صحيحة، وبالتالي النتيجة غير صحيحة. المقدمات كي تنتج نتيجة صحيحة لابد أن تكون المقدمات صحيحة، وأن تكون منضبطة، وأن تكون النتيجة أيضا نتيجة منضبطة. يمكن أن تكون المقدمة صحيحة ولكن تأتي بنتيجة كاذبة، فلا بد في البرهان من ضبط المقدمات وضبط النتيجة. والمقصود أن الاستجابة تكون لله وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما فائدة الاستجابة لله وللرسول؟ وما هي الثمرات العظيمة المترتبة على ذلك؟ وهل هناك سبيل لذلك الأمر؟ أدعو الله تعالى أن يوفقنا لإبانة ذلك في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بين ربنا عز وجل في هذه الآية أن الاستجابة له ولرسوله مسببة الحياة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الضمير هنا في دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب مذكور. وكما هو معلوم أن الضمير إذا أتى بعد جمل متعاطفة رجع إلى أقرب مذكور، وهذا في كثير من الأحيين. فقوله إذا دعاكم، أي إذا دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحييكم. ولما؟ اللام هنا والما هي الموصولية، والتقدير للذي يحييكم. وقيل أن اللام هنا بمعنى إلى، أي إلى الذي يحييكم. فاستجيبوا لله واستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعوكم رسول الله إلى الذي يحييكم. إلى الذي يحييكم، يا ترى أي حياة هي المقصودة في هذه الآية؟ هل المقصود بذلك أن المستضل بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجيب لهديه ونهجه صلى الله عليه وسلم يكون قد صار في الحياة، أحيي، صارت له حياة؟ أي حياة؟ قيل المقصود بهذه الحياة الدنيا، أي حياته في الدنيا، أي من اتبع الشرع فإن الله تعالى يحييه في الدنيا، يقيم عزه ويعلي سعده وينصر أمره وينشر نوره ويجعله عاليا على عدوه. ده ليتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حياة لما تعيش وانت بفضل الله تعالى موفق ومستور وغني وكسبان وسعيد وقرير العين ومبارك وطاهر ومنير ومسدد ومؤيد وموفق، عدوك مهزوم وشنيك مكسور وصاحبك سعيد بك، هذه حياة، حياة في الدنيا. إذن هذه حياة هنيئة في الدنيا، فالحياة الهنيئة في الدنيا لا تكون إلا بالشرع. الصحابة الكرام كانوا قلة بين الناس وكانوا متخطفين بين الناس، وكان حالهم في غاية من الفقر. ما الذي حدث عندما استمسكوا بدين النبي محمد؟ ما الذي حدث؟ بدل الله تعالى أحوالهم، صاروا سادة الناس وصاروا الخير في البلاد، وأجلب الله تعالى إليهم قلوب العباد، صاروا ملء الدنيا سمعا وبصرا، طوفوا الأمصار وطافوا الأقطار دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حياة جميلة مباركة، ولكنها تحت ظل الشرع. فمعنى ذلك أن من خالف شرع النبي محمد كانت حياته حياة تعيسة، فقر، جهل، مرض، هزيمة، ذل، انكسار، هذا كله موجود. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات، الضنك، الشدة والفقر، الشدة والفقر، يبقى محتاج. نحن في بلدنا مصر، ما الذي نحتاج؟ أغنى بلد في العالم مصر، أغنى من أمريكا ومن اليابان، عندنا موارد، لو فعلت هذه الموارد لكنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اقرأ في قصة يوسف، في سورة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كنا ونحن في الاعداد، في الاعداد والابتدائي، ندرس في كتب الجغرافيا أن مصر إحدى الدول المصدرة للأرز والذرة، للأرز والذرة، ونحن في الإعداد منذ 40 سنة كنا ندرس هذا الكلام في ابتدائي وإعدادي، إن مصر إحدى الدول المصدرة للأرز والذرة وقصب السكر. أما الذهب الأبيض فإنه سلعة غالية، القطن. أصبحنا الآن نستورد الأرز والذرة والسكر ونستورد كل شيء، لا ننتج شيئا، وأصبح الميزان التجاري ليس لصالح مصر في أي سنة من السنوات. انظر أي دولة في العالم بيننا وبينها علاقات اقتصادية، الميزان التجاري ليس لصالح مصر في أي دولة. ما الذي حدث؟ نحن أمة لا عز لها إلا بالإسلام. نحن أمة، نحن المصريين، لا عز لنا إلا بالإسلام، والإسلام ليس فضلا يمن به علينا، والإسلام ليس مواد تقنن ليتكلم فيها العلمانيون المجرمون أو الشانئون المنافقون، سبحان الله، ولكنه أمر الله عز وجل. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الدستور الذي يعد في بلدنا هو دستور مواد مخالفة لشرع الله قولا واحدا. هذا الدستور لا يعبر عن إرادة أهل الإسلام في بلدنا. هذا الدستور لا يمت بصلة لدين الله عز وجل، ولا يربي ولا يلبي رغبات أصحاب الدين الحق الذين يتلمذون الإسلام ويحبونه ويحبون رفعته وقوته. ومع ذلك العلمانيون في بلادنا يرفضون الدستور مع فساده ومع هوانه، يرفضون هذا الدستور ويقولون نريد عدم ذكر الشريعة مطلقا في الدستور، ونريد أن تكون حرية مطلقة في الدستور. سبحان الله، هؤلاء حق أن نسميهم بأنهم المنافقون الذين يكرهون الإسلام. أحدهم يقول إني اتفقت مع زوجتي النصرانية، زوجته نصرانية، أن ولدي لن أكلمه عن الإسلام ولن أمارس عليه أبوتي كي أجعله مسلما وأجعل له الخيار. سبحان الله، هذا الرجل الذي لا يشعر بالفخر والسعادة أنه مسلم لدرجة أنه لن يكلم ولده عن الإسلام، لن يكلم ولده عن دين الله حتى لا يؤثر على عقلية الولد فيصير الولد مسلما. لا، أنا عاوزك إن أنت تبقى مسلم بمزاجك. تفترض لو الأم ضحكت على الولد وخلته نصراني، يبقى ده قراره. يا سبحان الله، يا سبحان الله، الحياة أن تعيش سعيدا ممكنا شريفا مستقرا هادئا غنيا موفقا، قلبك مستريح وبالك محفوظ وعينك قريرة. هذه الحياة الدنيا لن تكون إلا بالإسلام. إذا دعاكم لما يحييكم، القول الثاني أن المقصود بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد تكون به حفاظة الثغور وحياطة البلاد وحماية العباد، فكأن البلاد والعباد يعيشون ويهنؤون بمعيشتهم بهذه الفريضة وهي الجهاد. هذا قول ثان. القول الثالث أن المقصود بالحياة ما عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الحياة الحقيقية ليست في الدنيا، وإنما الحياة الحقيقية عندما تنقلب إلى ربك، ثم تجوز الصراط كالبرق الخاطف، ثم تكون من أهل الجنة منعما مكرما مسعدا شريفا، ترى النبي عليه الصلاة والسلام وترى قبل ذلك رب الأنام بعينيك رؤية حقيقية لا يعلم كنهاها إلا الله، ولكنها ثابتة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه حياة. الدنيا مهما طالت لك 60 70 80 90 100 سنة 120 سنة، ثم ماذا؟ ثم ستموت. عندما تموت هناك الحياة الحقيقية. مر فارس على الحسن البصري وقال له أين العمران، فأشار إلى المقابر. العمران المقابر، مش العمران القاهرة بأبراجها وأنوارها وازدحامها وسياراتها وركوباتها، العمران المقابر، لأن ما تحت الثرى أكثر مما فوق الثرى، ما تحت الثرى من الورى والخلائق أكثر بكثير مما فوق الأرض. سبحان الله. فإذا تأملت هذا المعنى وعلمت أن الموت سينال منك إن لاحقا أو آجلا، وعلمت أن كل إن أنثى وإن طالت سلامته، وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمول. منذ عدة أيام أحد إخواني يطلعني على مسجل فيديو صغير لبعض نهايات القوم، لعب كرة يلعب في عز النشاط والحيوية وفجأة يموت في ساحة الملعب. عجيب، لعب الكرة هذا رياضي، رياضي وقوي ويجري وقلبه قوي جدا، لأنه يجري مسافات ويجري خلف الكرة. ما الذي حدث؟ كانت نهايته أن يموت في ملعب الكرة. وآخر يتكلم عن الطائفة النصيرية ويؤيد ما يحدث في سوريا، وهو يتكلم أتاه ملك الموت فمات ويتكلم. وثالث، كان ساجدا لله في المسجد ومات وساجد. سبحان الله، تأمل هذا وتأمل هذا وانظر كيف حالك، كيف ستموت وأين ستموت، كيف ستموت وأين ستموت، حتى تحدد مصيرك وخاتمتك إن أراد الله تعالى بك الخير. فالحياة أيها الأحباب ليست هذه السنوات التي نعيشها نأكل فيها ونشرب ونسافر ونتكلم، والله إنها لحياة قصيرة قصيرة قصيرة، وإنما الحياة الطويلة المباركة إلى أمد بعيد لا يعلم نهايتها إلا الله، هي ما عند الله عز وجل. فإذا كنت حصيفا عاقلا نبيلا فاعمل لهذه الحياة، هذه الحياة مضمونة لك إذا استجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمونة والله مضمونة إذا استجبت لرسول الله. إياك وأن تبتعد عن رسول الله وأن تبتعد عن شريعة رسول الله، إياك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل الجنة يا رسول الله وأن يكون ناعما منعما في الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شرف لك أن تكون مع رسول الله في الآخرة كما كنت معه في الدنيا القصيرة الزائلة، شرف لك، شرف لك أن يسقيك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوض. هذا الحوض مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء كثرة وتلألؤا، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. هل فكرت في ذلك؟ هل فكرت أن تكون في هذه الحياة طالبا للحياة؟ أن تكون في الحياة الدنيا طالبا للحياة الباقية؟ إخوتي، أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين ولا محرفين ولا مائلين ولا مميلين. أسأل الله تعالى أن يشفينا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشرح صدورنا واضئ قلوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وانصر إخواننا واكسر أعداءنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.